أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الحلف بالمصحف باعتباره كلام الله عز وجل؟ هذا قول جمهور العلماء، يقول يجوز الحلف بالمصحف، ومن يقول الحلف بالقرآن، وذلك أن الحلف حلف بكلام الله سبحانه كالحلف بسائر صفاته سبحانه وتعالى. وقول الجمهور خالف ذلك الأحناف وقال إنه مداد وصحف وورق، والصواب هو قول الجمهور، صواب هو قول الجمهور. وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على هذا القول، وهو جواز الحلف على القاعدة في هذا الباب كالحلف بسائر صفاته سبحانه وتعالى، لكن لو حنث فيه خلاف. والصحيح أن عليه كفارة واحدة، وجاء عن مسعود ما يدل على أن في كل آية كفارة، لكن لو ثبت محمول على الأتم والأكمل. نعم.